واحدة سألت وإياها ألتمس، لسنا في بيت الرب إلى مدى الأيام. ارفع إيدك معايا. واحدة سألت وإياها ألتمس، لسنا في بيت الرب إلى مدى الأيام. مرة كمان. Thank you. أنت من تحب نفسي يا يسوع في المرات اللي انا بحتاج ان هو ياخدني في حضنه واللي فيليب انت اللي انا بحبه. في مرات انا عايز اروح لحضنه واقول له انت من تحبه نفسي، انت من تحبه نفسي، انت من تحبه نفسي يا يسوع، انت من تحبه نفسي، I'm not afraid.